سلام عليكم يا إخوتي، سلام عليكم وداد وتهفو جوانحه اشتياق، تسل عن البعد، تسل عن البعد واصبر، فما على الأرض ممن عليها بباب، وما لامرئ من فناهم عتاب، فلا تجنحا عن عهود وثاق، لجنات ربي عقدنا السباق، إلى الله، إلى الله نمضي، إليه المساء، إليه المساء، إليه المساء، إليه المساء، إليه المساء.